آسيا وغنى. فهذا هو الدرس الثاني من 90 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأحب قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أولا استجابة لسؤال متكرر في أكثر من درس أجيب وأقول لم يصدر من فم قط أمن يقول أن الطريقة أي اتباع الإنسان لطريقة من الطرق الصوفية الشرك معاذ الله. ولا شك أن الذي نسب إلي هذا الكلام مفتر وكاذب، ولكن ليس قلت ما حكم انتماء الإنسان إلى طريقة من الطرق الصوفية؟ الجواب أن نضع أعمال هذه الطريقة في ميزان الشريعة الإسلامية المتمثلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء. فإن رأينا أعمال هذه الطريقة متفقة مع هذا الميزان فلا مرحبا، وأما إن رأينا أن أعمال هذه الطريقة أو بعضا من أعماله مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية المنبثقة من القرآن والسنة فلا شك أن هذه الطريقة مرفوضة، والرفض يتفاوت درجته، فقد يكون الرفض بالغا إلى درجة الكفر والعياذ بالله، وقد يكون أقل من ذلك، وقد يكون أقل أيضا. المهم أن ميزان اتباعنا للطرق التربوية التي تسمى طرق تزكية النفس هذا الاتباع محكوم بميزان كتاب الله وسنة رسول الله. وهذا الكلام يكرره دائما، وكل من نفس هذه الدروس يعلم حديثي في هذا الموضوع. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله وهو ليس خارجا عن موضوع درسنا، إننا نتكلم منذ أسابيع عن الأمانة وأهمية حفظها ورعايتها وخطورة تضييعها فيما أوضحه كتاب الله وفيما قررت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس القريب تحدثت عن أنواع الأمانات التي حملها الله عز وجل للإنسان وضربت أمثلة ببعض منها واستعرضت معكم نماذج من هذه الأمانات. فقلت الزوجة أمانة عند الزوج وهي مكلفة بحفظ هذه الأمانة ورعايتها، وقلت إن الزوج أمانة عند الزوجة، والأولاد أمانة عند الآباء، والآباء أمانة عند الأبناء، والشعب والأمة أمانة بين أيدي القادة والحكام والعكس كذلك. أوضحت وركزت على الأمانة التي تشيع بين الزوجين، وأكثر من مرة أوضحتها، ولكن يبدو أيها الأخوة ويبدو أن أكون مخطئا أنه لا يزال فينا من يرسى هذه الدروس لمجرد أن يصعد بنسوة يشعر بها في أعماق نفسه، لمجرد أنه يستأنس بهذا الجو وربما يستأنس بما يسمع وبالجمع والحسد الذي يراه من حوله. أما مسألة تطبيق ما يسمع وتمثيله و المقارنة بين ما يسمع وبين ما يفعل، فهذا غير وارد عند بعض الإخوة الذين يقولون هذا الدرس. ونحن لم إطلاقا أن يكون فينا أناس من هذا القبيل. بالأمس حدثتني امرأة عن طريق الهاتف أنها متزوجة وأن زوجها يرسى هذا الدرس وأنه متعلق بهذا الدرس تعلقا شديدا، وشكت إلي أن زوجها هذا يسعد سعادة عجيبة بإيذائه وضربه ولا يبدأ يضربه بكل مناسبة، وعند أي تقصير يمكن أن يبدر منها كأي إنسان غير معصوم. وأوضحت أن المسألة قد تفاقمت بينهما وأن الأمر قد أوشك أن يصل إلى الطلاق. والذي فهمته من هذه المرأة أنها لم ترتكب شيئا يقتضي الزوج أن يقوم فيضربه، فضلا عن أن يجعل من الضرب عادة يسعد باستمراره على هذه العادة، وفضلا عن أمور الأخرى. أريد موالى الأسف، أنا لا أستطيع أن أتبين هذا الشأن وأن أعرفه فيما بينك، وإلا لم تخلت منه جانبا ونصحته وحذرته حديثا مطولا أو مختصرا، لكني لا أعرفه. وأنتم تعلمون أن علاقتي بمن يحضر هذا الدرس علاقة ساعتين في كل أسبوع، أرى وجوها أمامي أتذاكر معها ويحدثها، فإذا انفض الجمع لم أعلم أحدا، فليس لي مريدين. كما يقول البعض أن ينسب بعض الإخوة إلي باسم المريد، ليس لي مريدين، وأنا أقل من أن أكون شيخا أو شيخا للطريقة أو مرشدا حتى يكون لي مريدين، وإنما أنا أخذ كبير ربما في السن أتذاكر مع من يخشى هذا المكان المبارك في بعض أمور ديننا وفي سبيل اتباع ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أنا لا أعلم هذا الشاب ولا غيره، لكن أرجو أن يكون فعلا من يخشى درسي وأن يكون موجودا بينكم الآن. وأنا الآن أذكره، نحن منذ أسابيع ثم نتكلم عن الأمانة. ألم يأن يا أخي أن تدخل مخافة الله بين جوانبك، وأن تعلم أن زوجتك هذه وضعها الله عز وجل أمانة بين يديك، وأن الله فسر لك هذه الأمانة خير تفسير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحها لك أبدع شرح عندما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. عندما قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، وقال أيضا: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ألم تقف أمام خير الله عز وجل والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما أن الله ولاك عليها فإن الله ولاها عليك أيضا، هي الولاية المتبادلة. بأي حجة سترحل إلى الله غدا عندما يقف الظالم والمظلوم بين يدي الله، وتقف زوجتك أمام الله سبحانه وتعالى لترفع ظلامتها إليه

لك ان تأوي الى مفزع اخر. وهذا الهجران اشبه بالدعابة منه بالمغالبة. هذا الهجران فيه استثارة للوائد الحب، فيه استثارة للعاطفة. من اجل هذا قال الله عز وجل يا اجريهن في النباجة هل فعلت هذا؟ انا على يقين انك لم تفعل لا الاولى ولا الثانية، ولكن ذيق عطنك استمد لك فقمت تبر وقمت ترفض. أمانة أودعها الله بين يديك تضيعها بهذا الشكل. أليس لك فؤاد إنسان؟ ألا تتمتع بمعنى الإنسانية التي أودعها الله عز وجل بين جوانح كل منا؟ هذه جنة. يعذرني إن وصفت هذه المعصية بأنها جريمة لا تحل لك أبدا بشكل من الأشكال. وأنا أعتقد أن من امرأة طبيعية في طبعها المسيب، فطريا في غرائزها الإنسانية، يسير زوجها في رعاية أمرها إن أوجد، تبقى هذا المنهج التربوي وينصح ويستمر في النفس أمدا. فإن لم يجد علاجا هجر في المرجع دون أي شيء آخر. لا أشك أن أي فتاة أو أي امرأة يتعامل معها الزوج على هذا النحو الإسلامي والقرآني فإنه لا يحتاج أبدا إلى أن يلجأ إلى الطريقة الثانية. وإن احتاج ففي حالات شاذة نادرة جدا. وعندئذ تكون هذه المرأة وبالا على بنات زوجها لأنها شاذة عن الفطرة النسوية والطبيعة الإنسانية، وهذا نادر جدا. ولذلك أنا على يقين بأن هذا الأخ لم يسلك الطريقة التربوية القرآن. لذلك أنا أرجو فبإلحاق من هذا الإنسان، إنسان يخشى هذا الدرس، أن يتوب إلى الله منذ هذه اللحظة، وإذا خرج من المسجد أن يتجه رأسا إلى امرأته فيصالحها ويصلح أمره معها ويتوب إلى الله عز وجل ويعاملها المعاملة الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها. لا تجعل من تصرفك وأنت مستبغ بصبغة الإسلام تغشى الدروس الإسلامية، ولا تجعل من عملك هذا وأنت معروف بين الناس بهذا الشكل دعاية سيئة للإسلام. ولا تعطي أعداء دين الله حجة أن الإسلام يهين المرأة كلمة ظالمة، أن الإسلام يطل يد الرجل ليمتد بها إلى المرأة. ولا والله، الإسلام أجل من هذا وأسمى. نعم، والذين يمارسون هذا هم الذين لم يربيهم الإسلام أبدا ولم يتربوا في ظل دين الله قط. هؤلاء تجد منهم الكثير في بلاد الغرب. نعم، لذلك لا تجعل من سلوكك دعاية ضد دين الله سبحانه وتعالى. وتب إلى الله وأصلح أمرك مع الله واصطلح معه، فإن الله يغفر الذنب وسيلهم زوجتك أن تصفح عنك، وإلا فما فائدة هذه الدروس؟ نحن لا نجتمع في هذا المقام من أجل أن نجزي وقتا، وليس لي هدف والله أعلم أن يخرج واحد منكم من هذا الدرس وهو يقول لقد كان درسا رائعا، لقد نطق بكلام بليغ، والله لا أستفيد من هذا شيئا، وليس هذا هو الحد المطلوب من لقائنا إطلاقا، إنما كل ما أبتغيه أن نتذاكر حول ما يجب أن نفعل، ثم نتعاهد على التنفيذ، على تنفيذ ما نقول، وأن لا نكون ممن قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أحب أبدا أن يغشى درسي إنسانا يسمع هذا الكلام ليقرب من اسمه، أو ليضع كلامي في ميزان مقارنة. لا لا، هذا لا يفيدنا شيئا، وإنما أحب أن ألتقي بالأخ الذي يسمع ما أقول، فإن رأى أن كلامي حق أسرع فتبدأ، وإن رأى أن كلامي باطل فليقلبه على وجوهه لعله مخطئ، إن وجد أني مخطئ بعد التأكد فليلقي بكلامي عرض الحائط وليس لي من حق عليه. هذه كلمة من سبيل درسنا، لكنها موجهة توجيها خاصا إلى هذا الأخ الذي أرجو الله أن يكون موجودا بيننا الآن، وأسأل الله أن يدخل في قلبه بالعياء الرجوع عن هذا النهج الذي لا يرضي الله. وصلنا في شرح الحديث الذي يرويه حذيفة وأبو هريرة رضي الله عنهما إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وترك الأمانة والرفض فيقومان جنبك يكسرات، أو جنب يكسرات يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبر. قلت لأبي وأمي: أي شيء كمر البر؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في الطرفة عني، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائما على الصراط يقول: رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافة الصراط تلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمقدوس ناجم ومكرجس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون فريقا. رواه مسلم. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فيمر أولكم كالبر. والأول هنا ليس وصفا لشخص واحد، وإنما هي وصف لأول فريق، أو للفريق الأول من البشر جميعا. أي ينقسم الناس آنذاك إلى أقسام، فالقسم الأول وهو أقربهم إلى مرضاة الله عز وجل، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرون فوق الصراط كالبرق الفاسد. سأل أحد الصحابة رسول الله أن يوضح مزيدا من معنى هذه الكلمة، فقال: ألم تروا. الرسول أجاب قائلا: ألم تروا كيف يمر ويرجع، يمر ويرجع في الطرفة عنه. فكذلك هؤلاء الناس، هذا الفريق من الناس أو هذا القسم من الناس، يمر فوق الصراط كالبرق، كالزمن الذي تستغرقه طرفة العين. ما المقياس؟ وفيما استأهل هذا الفريق ذلك؟ كل شيء بالنجاح، وما من هم إلا ويقابله الغرب. تلك سنة من سنن الله في الكون، الغرم بالغرم. فالإنسان الذي يغنم هذه السعادة العظمى يبعده الله عز وجل عن المسيئات والمرعبات

والحق المشروع نهج امامك محدد. والصبر ماذا يعني؟ يعني ان تسير على هذا النهج فلا تنحرف عنه يمينك ولا تنحرف عنه يسرك. وكلما بعدت دواء الشهوات والاهواء تجذب نفسك عن ذلك الى صراط الله وتجعل من سلك محبة الله والخوف من الله اعظم جاذب يتغلب على جواذب تلك الشهوات والاهواء. فالانسان الذي يضيق على نفسه صراط الدنيا عن طريق اتباعه لسرعة الله يرى امامه بيضاء من التصرفات يستطيع ان يتقلب فيها ويمارس اللذائذ عن يمينه وشماله فيحرم نفسه من ذلك كله ويضغط حياته ضمن نهج سجين. ماذا يقول له الله؟ انظر، لقد ضيقت على نفسك الطريق من اجل في هذه الدنيا وسددت على نفسك ابوابا كثيرة للنعيم ورضيت ان تسير في خط ضيق مع انك كنت قادرا على امتناع لنفسك. لديك مال، لديك طاقات، اذا فجزاؤك اليوم ان اوفي في جهنم بينك وبين النعيم المقيم. ضيقت على نفسك الصراط في دار الدنيا من اجلي فلأوسعن عليك هذا الصراط اليوم من اجلك. نعم، هذا معنى الهم بالغرب. ولا يمكن لهؤلاء ان يرحلوا فوق عالم جهنم بهذه اللحظة الواحدة بدون ثمن دفعوه في دار الدنيا ابدا اطلاقا. والثمن يتملع. ومع ذلك فانظروا ايها الاخوة الى عظيم فضل الله. للانسان ان يقول انا ضعيف وانا ضعيف بقرار الله، وهذا ليس كلاما من عندي. يقول الله وخلق الانسان ضعيف، انا ضعيف، ارى امامي المهمات بوارق الشهوات والغرائم تجتاح جوارحي، فانا لي الصبر وانا ضعيف. يقول ماذا يحق لي ان اقول هذا؟ لكن اجاب الله عن هذا السؤال ام لا؟ اجاب عندما قال واصبر وما صبرك الا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ اي عندما امرك بالصبر ارحل باللجوء الى باب الله، ارتحل الى باب الله واطلب منه ان يصبرك. قل يا رب امرتني بما لا قبل لي به، امرتني ان اصبر عن الشهوات التي تثير وتلتهب بين جوانحي وردود الفعل نافلة الامام وانا عاجز. فيا من خلقت بين الجوانح نيران الشهوات ولهيبها، ويا من ابتليتني بمغريات الدنيا عن يمين وشمال، اقدرني على الصبر الذي امرتني به، اقدرني على الثبات على النهج الذي تسيرني عليه. فان لم تقدرني فلا قبل لي بشيء، ولا حول ولا قوه الا بك. ان التجأت الى الله صبرك، بل اكرمك بمعجزات الصبر والثبات. وانظر عندما وضعنا البيان الالهي امام نماذج من الرجال فعلوا هذا الفعل ليعلمنا كيف نقتدي به. يوسف عليه الصلاه والسلام الم يمتحن ايها الاخوه؟ الم يبتلى بسلسلة من الابتلاءات؟ ولكن كيف صبر؟ هل كان ينبوء الصبر ذاتيا نابعا من داخل كيانه لا والله، انما جاءه الصبر رشدا من الله. ومتى جاءه الصبر رشدا من الله؟ عند الانفجار. انظروا الى قوله، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكن من الجاهلين. انظروا الكلام، رسول هذا نبي، ومع ذلك ماذا يقول؟ الا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكن من الجاهلين. انا من؟ انا مجموعه غرائب، انا بشر اتقلب في قبضة الرحمن، لا قبل لي بشيء، لا املك لنفسي صرفا ولا عدوى. امرتني وليس لدي مفتاح لتنفيذ اوامرك الا ان امد يد الاستهزاء اليك لتدعمني بقوه وبالثبات والصبر، والا تصرف عني كيدهم أصب إليه وأكن من الجاهلين. فجاءه الجاهل فاستجاب له ربه وصرف عنه كيده. وهذا الذي يقوله الله، يقوله المثل ليقتدى بسيدنا يوسف بذلك. ما موسى يعيد سيرة يوسف بعد أن ابتلاه الله كما ابتلى سيدنا يوسف، إلا أن ينجده الله كما أنجد سيدنا يوسف. تلك سنة الله عز وجل في الخير. فحصيلة الأمر أنك تصل إلى مرضاة الله بدون رأس مال، برأس مال من القصد على العزم والقصد على الثبات. لكن من الذي يضع في صيامك قوة العزم؟ الله. من الذي يضع في صيامك القوة على الثبات؟ هو الله فقط. الخطوة الأولى والوحيدة المطلوبة منك أن تعزم على الثبات وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب الذي يعلم بين يدي الله أنه لا يحب أن يعصيه، هل يكلفه هذا الشيء؟ قرار، هذا قرار فكري. طيب، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الله لجوءا صادقا ويطلب منه ان يصبره وان يصرف عنه هذه الاثام وهذه المعاصي، هل يكلفه ذلك شيئا؟ يا اخي اجل، السؤال لا يكلفك شيئا، لكن اسال بصدق وبقلب ناجح وبعبوديه ناصره. اذا الله عز وجل اخذ على نفسه ان يستجيب لك، أن يصيبك على العزم إصابة ربانية، وأن يستجيب دعاءك فيكرمك بالصبر والثبات. إذا كل الأمور منه، هو يكرمك بالثبات وهو يكرمك بالصبر، ثم هو يجزيك على ذلك يوم القيامة. ما رأس المال الذي كلفت بدفعه؟ شيئان فقط، العزم على ان تصير على نهج الشرع الذي رسمه الله، ثانيا تلجا في سيرك وفي عزمك الى الله ليصبرك وليثبتك، ليصبرك وليثبتك. وانظر الى هذا المعنى ذاته، كيف يمثل امامنا في قصه يوسف ذاته. في النهاية القصة ماذا نجد في القصة التي يرويها لنا كتاب الله؟ ابتلاه الله بسلسلة ابتلاءات، لما صبر وثبت، ولم يكن صبره وثباته إلا بالله. أنجاه الله عز وجل من السجن، الفج الفريق الذي سجن فيه. بيع وفر، أنجاه الله من ذل العبودية. راودته امرأة العزيز عن نفسه، وأنتم تعلمون قصة ذلك، في جور كل شيء كان مهيئا لأن يمارس ما تستدعيه غريزته، فصبر وما كان صبره إلا بالله. بل وجه الله سبحانه وتعالى من تلك السنين ابتلاه الله عز وجل به. ضيعه الله عرش مصر. ابتلاه الله بالابتعاد عن ابويه. أعاد الله سبحانه وتعالى إليه أبويه أعزة كرما. أليس كذلك؟ ينظر إلى هذا المعنى كيف يتجسد في هذا البيان الإلهي الأخار. المشهد إخوة سيدنا يوسف في مصر دخلوا عليه وهم يظنونه ملك مصر، تكلم بكلمات أشار بها بطرف خفي إلى هويته، فقال له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف يا هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر، لاحظوا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق ويصبر. في آخر القصة هذه جدتها، قرار الله في حق الناس جميعا، من؟ للناس جميعا ليس خاصا ليوسف. ومع ذلك فالصبر من أين يأتي؟ من الله. ومع ذلك يصيبك عليه. فباسك على التقوى من أين يأتي؟ من الله. ومع ذلك يصيبك عليه. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثنب عليكم اليوم. ينظر إلى القلب النقي الذي لا يعلم حقده ولا يعلم بغينة، وهذا جزء من معنى الصبر الذي أمرنا الله به. قال: لا تثنب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأتوني بأهلكم أجمعين، إلى آخر الآية. إلى أن قال، وأمام هذه الآية مثل الاستفسار على هذه القصة الربانية الرائعة: ربي ربي قد آتيتني من الملك، كلام سيدنا يوسف، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، تلك هي الأمنية الأخيرة الباقية. هذا الذي يرويه لنا الله عز وجل، يجسد من خلال ذلك المهد الذي نقول: إن كنت تريد يوم القيامة أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن كنت تريد أن تكون واحدا من هؤلاء فما أيسر أن تبذل الثمن البخس القوي شيء فقط. اعزم على الثبات على أمر الله، ثم ارتحل إلى باب الله وقل له: يا رب عزمت وأنا ضعيف، عزمت وأنا عاجز، والمطلوب منك أن تصبرني وتثبتني، وإلا فسأنكس على أعقابي وسأرتد إلى ضعفي وسيخنقني الضعف، فأنجزني يا رب بنجدة من لدنك. هل يعجبك هذا؟ لا يعجبك هذا أبدا، حتى إن ترنحت بك القامة، إن زلت بك قدم. وأيضا هذه سنة من سنن الله في عباده: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين ثوابه. نعم، ربما إن زلت بك قدم وغالبتك نفسك فغلبتك، ولكن التجاءك إلى الله يعيدك إلى بابه، يعيدك إلى محراب عبوديتك له، يعيدك إلى الالتجاء إليه. وإذا بهذه السيئات التي ارتكبتها دون قصد ودون عزم إذا بها كلها قد وعيت وضيبت وغفرها الله سبحانه وتعالى له. إذن فمرور الإنسان على الصراط كالبرق فنتيجة لمقدمة ومغنم بعد مغرم، وبمقدار ما يتحمل الإنسان صدائل المغرم والمكبر هو الله، بمقدار ما تكون سرعة مفاده فوق صراط الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا تتفاوت حركة الناس فوق الصراط. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثم تمر الريح، والريح أيضا وقد الريح متفاوتة في السرعة كما تعلمون، هي الأخرى متفاوتة، ثم تمر الطير، ثم كأشد الرجال تجري بهم أعمالكم، أعمالكم أي أعمالهم، لاحظوا تجري بهم أعمالهم. انظروا إلى هذا الرب، ما هي الوقود لحركة الإنسان يوم القيامة؟ إذا كان وقود الطائرة ما تعلمون مما هو موجود بين جناحيه، وإذا كان وقود السيارة ما هو موجود في مخزنه، فما هو وقود حركة الإنسان على صراط الله؟ الأعمال التي كان قد أداها في دار الدنيا، والأوامر الربانية التي أنفذها كما أمر الله سبحانه وتعالى بنية صادقة وبقصد سليم، ذلك هو الوقود. وبمقدار ما يكون الوقود صافيا تكون الحركة سريعة، وبمقدار ما يكون الوقود ممدودا بالشوائب تكون الحركة مقطعة وتكون الحركة مبطئة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تجري بهم أعمالهم. يا نبيكم، من الذي يقول هذا الكلام؟ نبينا يقول، لم يقل أنا، قال يا نبيكم. في هذه الكلمة منتهى الحنان، في هذه الكلمة منتهى الحب، في هذه الكلمة قصة طويلة طويلة طويلة جدا تفتحها قلوب، لكن وأي قلوب تفقهها القلوب المرتاعة بعاطفة الحب مع نبيك يقول عن نفسه: أنا لن أدخر وسعا على الصراط حب هؤلاء، ساعة كربي هي تلك الساعة عندما ألتجئ إلى الله أن ينقذك وأن يغفر لك. من بعض معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ونبيك قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم. نعم، وعندما يقول رسول الله ونبيك قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، ثم نتذكر قول الله في كتابه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نجد انفسنا امام حقيقة تندفق من هاتين المقدمتين. رسول الله يقف على الصراط وينفقه الحب لأمته بهذا الدعاء، بهذا الدعاء الرقيق الحلو: ربي سلم سلم. وهذا يذكرنا بالمقدمة الأخرى، يقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر إلى قوله لسوف، ما قال سيعطيك ربك فترضى، ما قال الآن يعطيك ربك فترضى، قال ولسوف. والسين للتسويف وسوف للتسويف، لكن سوف تدل على أمد أبعد. معنى هذا أن البيان الإلهي يشير إلى طلب سيتقدم به رسول الله لا في هذه الدنيا وإنما يوم القيامة. متى؟ عندما يقف هذا الموقف ويقول: ربي سلم سلم. وكلام الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يوضح لنا مدى استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء رسوله هذا. لكن هذه الحقيقة خفية، كم هم الذين يسلمهم الله بدعاء المستشفى؟ كم هم الذين يذهبون بهذه الشفاعة؟ لا ندري. وما هي الشريط؟ لا ندري. ولكن أعلم شيئا واحدا لا نقال فيه أبدا، أن كل إنسان كانت عوامل معاصيه الضعف وليس الاستكبار على الله مطموع ومأمولا أن يكون في المرحومين والمغفورين، وكل إنسان كانت عوامل معاصيه الطغيان والاستكبار على الله فهذا الإنسان محجوب عن الشفاعة ومحجوب عن رحمة الله عز وجل. وإطلاقا لتعلمون أن العاصي أحد شخصين، رجل عاصي فإذا ذكرته كاد أن يصم نفسه وقال والله أنا أعلم أنني عصيت وأنا أكره نفسي وأكره الساعة التي عصيت فيها ربي، لكن أنا ضعيف، أنا ضعيف، ما عندي قدرة على الصلاة، شخصيتي ضعيفة إلى آخره. هذا الإنسان دائما تجده يلهج بالاستغفار ويلهج. ماذا ممن يدخلون في شفاعة رسول الله؟ لا نتألى على الله، لكن هذا هو المضمون بكرم الله وبقوله ورسوله ورسولك ربك فترضى. فريق آخر إذا عصى الله وذكرته قال لك ماذا صنعت؟ أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، إلى متى نبقى جامدين تحت سلطان بضع كلمات ولا تفكر؟ يا اخي الدنيا ان تتقدم، الدنيا ان تتطور، نظام الثوريه ما خلص يثبت على حاله. نعم، الا ترون ان في الناس فئات كثيره من هذا القبيل؟ نعم. هذا الانسان لا يطمع ولا يرجى ان يغفر الله له ابدا، لا لخطورة المعصية وإنما لخطورة الدافع الذي دفعه إلى المعصية. وهذا الدافع ما هو؟ الكذب. من أين جئت بهذا الكلام؟ من كلام الله. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيره. وإن يروا كل آية لا يؤمنون، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: وفي حافة الاختراق سلاليب. الكلاب تعرفونه، أصل الكلاب تلك الحديدة المعطوفة التي تعلق بها اللحوم، ولكن هذه السلاليب التي يصفها رسول الله لا يعلم عظمها الا الله، معلقه على خاصتي الفراق، ماموره باخذ من امرت به، اي ماموره ان تاخذ اناسا اصحاب هويات معينه يعلمهم الله سبحانه وتعالى. فمخدوشا نازل اخيرا ومكربة في النار. ثم هنا ينتهي كلام رسول الله. يقول ابو هريرة: والذي نفس ابي هريرة بيده ان قعر جهنم لسبعين فريقا، اي ان مسيرة او مسافة ما بين الصراط وقعر جهنم سبعين خريفا، أي سبعين عاما. سبعين عاما بأي سرعة؟ بسرعة الهيج الذي يهواه هذا الإنسان، بسرعة أخرى أكثر أقل، الله أعلم. إنما المهم أن أبا هريرة يوضع لنا هذا، وهذا شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوضح لنا مدى اتساع ذلك العالم المرعب الذي توعد الله سبحانه وتعالى به عباده. هذا الكلام الذي نقوله